دائما العلماء يقدروا قبلها واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد إذ قلت يا موسى لأنه إذ للماضي إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا كان السبب في ذلك أن موسى قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم وقال لهم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا ذلك فخرج موسى إلى طور سيناء قالت ربي فقال لموسى أطلب لنا أن نسمع كلام ربنا فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخل في الغمام وقال القوم أدنوا فدنا القوم حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نورا ساطعا لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه وأسمعهم الله وأسمعهم أني أنا الله لا إله إلا هو ذو بكة ما أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة وبيد معنا بقوة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا تقريبا نرى الله جهرة معناه عيانا وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية العلم بالقلب كأنه رؤية بصرية جهرة ليعلم أن المراد منها العبادة فأخذتهم الصاعقة معناه يعني نزل عليهم عذاب فأخذتهم الصاعقة يعني الموت إيش هذا معناه أنهم ألقى عليهم وماتوا كلهم تقريبا يقول 70 تقريبا 70 ألف فلما حصل ذلك من في بني إسرائيل ماذا فعل موسى عليه السلام وأنتم تنظرون وصار ينظر بعضهم بعض هذا يموت حتى 70 ألف ما هو قليل يعني فموسى عليه السلام قال يا ربي صار يدعو الله سبحانه وتعالى هذول يعني الصلحاء بني إسرائيل وجاءوا معي وماتوا إيش أقول في بني إسرائيل هذه فيها يعني شيء والنظر يكون بمعنى العلم فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتم وقد هلك خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله وهذا أحياهم ليه لأنه هذا عقاب يعني الميت موت طبيعي بعد ما غلق عمره لا يعود إلى الدنيا أبدا هذا ما فيش كلام لكن هذول لسه ما حصل يعني آجالهم ما حصل لما ارتكبوا هذا نعم عذبهم الله بهذا العذاب فلما دعا موسى عليه السلام ربه نعم أحياهم الله مرة ذلك عشان يعيشوا لأن كل إنسان لما يتمم 4 أشهر نعم يأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذول الآن عشان ارتكبوا هذا قرب جارة نعم جاءتهم الصاعقة والطاعون فهلكوا عن آخرهم وماتوا ثم بعثهم الله وهذا معنى البعث وإلا الذي يموت موت طبيعي بعدما يغلق عمره هذا لا يعود أبدا فلذلك نحن يعني الدنيا كلها من أول من آدم عليه السلام إلى الآن ما رؤي أن أحد حتى أفضل المخلوقات والمخلوقين وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن الصالحين ولهذا أي واحد يعني انتهى عمره لابد يموت وأما إذا ما انتهى عمره فهذا قد يكون عقاب مثل ما كذلك سيأتي بعد ذلك قصة لما أمر موسى عليه السلام طلب منهم أن يذبحوا بقرة فذبحوا فقال لهم يعني شخص قتل قريبا له عشان يرثه نعم فقال ائتوا بالبقرة واضربوه ببعضها فلما ضربوه ببعضها حي هذا الميت وقال إن فلان هو الذي قتل ثم بعثناكم يعني أحيناكم فإنهم ما ماتوا الموت الطبيعي والبعث إثارة الشيء عن محله، ويقال بعثت البعير وبعثت النائم. بعث البعير معناه إذا فك العقال حقه يقوم، وبعثت النائم رجل نائم يجي يقول له يا فلان يا فلان، فهذا معناه من بعد قال قتادة أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم، لأنه في واحد من باقي له من عمره 10 سنوات، واحد باقي له 5 سنوات، واحد باقي له 40 سنة، فهؤلاء أحياهم مرة ثانية حتى يبعثوا إلى يوم القيامة لعلكم تشكرون. هذه إيه؟ نعمة من نعم الله. كنت متوا وأحياكم الله وعشتم بعد ذلك زمن ورزقكم الله وأكرمكم، يعني بعضهم قد يكون فيهم شيء من الصلاح ومن العبادة، وخيركم من طال عمره. ثم بعد ذلك يقول وظللنا عليكم الغمام، وهذا كان في التيه. في التيه، فإن في التيه نعم لما خالفوا موسى عليه السلام صاروا يسافروا من مكان إلى آخر مساء يشوفوا نفسهم في مكانهم 40 سنة، شيء ما هو قليل 40 سنة، ما أبدا، يروحوا من هنا يروحوا، وإذا بهم وكأنه ما يسافروا من أول النهار إلى آخر النهار، يجدوا نفسهم يجدوا أنفسهم وجلسوا 40، لأن موسى عليه السلام دعا عليهم، وهم موسى عليه السلام معهم، وهارون كذلك، حتى هارون توفي في يعني مات في ذلك الآن. فقالوا لي موسى عليه السلام، يعني معلوم هذه صحراء، إذا طلعت الشمس في أيام الصيف شيء حر شديد يعني، نعم ماذا؟ فقالوا اطلب لنا، طلب من الرب أن يعطيهم الغلام، يعني سحاب تظللهم في النهار، وفي الليل كذلك إذا ما في قمر يعني في ضوء يضيء لهم الطريق، وهذا يمشوا حتى يعني تقيكم حر الشمس والغمام من الغم، وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه سكنا يسترهم، فشكوا إلى موسى، فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، أطيب من غمام المطر يعني من سحاب، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وكذلك أنزل عليهم المن والسلوى. أما المن فهو يعني شيء حلو يسمى حلو، والسلوى كذلك كناية عن طيور فيها شيء يعني من اللحم، وهذا تقريبا بشرط أمرهم الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاء الفجر يدوها على الشجر، ويجي كل واحد يأخذ ما يكفيه في نهاره وفي ليله، هذا النهار وفي ليله من الأكل، وفي الأول بس كان بس المن، وبعد ذلك جاء السلوى، لأنه بعد ذلك طفشوا من إيه؟ من الحلوى، قالوا يبغوا لحم، وكذلك اللحم جاءهم يعني كناية عن طيور كده، يعني يجي بعد صلاة الصبح يجاهدوا من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثم تفقد، وأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يدخروا من ذلك شيء، فهم كانوا بعضهم يدخر، فإذا ادخر يفسد، وهذه كلها يعني معاصي، يعني بني إسرائيل ما هم ناس طيبين لا قديما ولا حديثا، هذا مع مين؟ مع نبيهم موسى عليه السلام، فإيش يرجو مثلا الفلسطيني يفعل معهم بني إسرائيل؟ ما فيها، كل يوم مقاولات وأبدا، يقولوا دحين خرجوا من بعض البلدان اللي كانوا فيها بني إسرائيل، ما في أبدا. وشيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طامة كالشهد، يعني الشهد معناه الشيء الحلو، وقال وهب هو الخبز الرقاق، وقال الزجاج يعني المن من يمن الله به من غير تعب، وقال مجاهد هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمة كالشهد، وقال وهب هو الخبز الرقاق، وقال الزجاج جملة المن من الله به. قال النبي الكمعة من المن وماءها شفاء للعين، لكن أنا عارف شفاء للعين يعني أو للعين، يعني العين معناه المريض، كده مكتوب للعين ولا للعين يعني المريض. وكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجار مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع، فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن في حلاوته، فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم، فأنزل الله تعالى عليهم السلم، وهو طائر يشبه السماني، وقيل هو السماني بعينه، وبعثه الله سبحانه وتعالى، فمطرت السماني في عرض ميل وطول رمح يعني. ثم هذا لا يتكلم، بخلاف مثلا لو كان في بلد من بلدان لازم الفلاح نعم يزرع الأرض ثم بعد ذلك يثمر البر ثم يأخذ البر ويبيعه أو يطحنه ثم يعمل خبز ثم يأكل. أما هذا ما في، في الصباح تجد ما تفطر به وما تتغدى مدة 40 سنة أو أقل، مدة التيه يعني، مدة التيه 40 سنة. فهذا يعني يشكر الله يعني لا تتعب ولا شيء، بخلاف مثلا الناس كلهم في الدنيا لابد من تعب. آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض نعم علمه الله، ونزل معه بعض آلات كالفاس وذلك، حتى فهذه يعني نعم من نعم الله. أبدا صباحا تجي شيء حلو وشيء، وثم يعني هذا لازم أن يشكروا الله على هذه، ومع ذلك ما شكروا على هذه النعم أبدا. قلوا من هذا الطعام وقلنا لهم كلوا من طيبات، طيبات معنى الحلال، الشيء الذي أحله، وما رزقناكم ولا تدخروا لغد، يعني لهاهم الرأس يعني يأخذ هذا المن والسلوى ويأكل ما يكفي في نهاري هذا وفي الليلة، وكذلك في ليلة السبت ما يوجد، لأن يوم السبت عيد لبني إسرائيل فلا يوجد شيء، فيأخذ كذلك في يوم الجمعة يأخذ ما يكفيهم يوم الجمعة وليلة الجمعة ويوم السبت ويمكن وليلة الأحد، ومع ذلك ما يعني أدوا على ما ينبغي في هذا الموضوع. لم يكن ينزل يوم السبت. أكل وقلنا لهم كل من طيبات على ما رزقناكم ولا تدخروا لغد، ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم ودود وفصل، ونهاهم أن يدخروا شيء، يأكل شيء ولا يدخر، فهم ساروا يدخروا، فإذا ادخروا يفسد يخمج زي ما فإن الطعام إذا خمج يعني ما حد يأكل. ولكن كانوا أنفسهم يضيعون، وما ظلموا يعني إنما ظلموا أنفسهم لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى، وهذه المعصية معصية صغرى يعني ليس الكفر، يعني بني إسرائيل عندهم من المعاصي وعندهم بعضهم، إذا كان بني بعضهم يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أنه هو المسيح مريم أو أن مريم، فهذا كفر يعني، ومع ذلك يعني الإسلام خفف عليهم حتى لنا نعم أن نتزوج منهم نعم ونأكل ذبائحهم. وأما الكفار والمشركين غير بني إسرائيل فلا يجوز نعم أن نتزوج منهم المشركين ولا المشركات يعني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سجلابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة في الدنيا ولا حساب في العقبة. أخبرنا حسان أبانا قال رسول الله لولا بني إسرائيل لم يخبث طعام، يعني كان الطعام تحطه نعم ولا يخبث مهما كان، والآن الحمد لله في هذا الزمن أصبح الطعام يعني يجلس ولا يخبث، حتى أنه يعني يؤتى قبل سنين طويلة قبل لا يصير الدجاج هنا في المملكة متوفر، يؤتى نعم بدجاج من أمريكا إلى المملكة العربية السعودية ويباع تقريبا يعني بشيء رخيص يعني 5 ريال دجاجة، يعني الدجاجة هذه أقل ما يكون فيها يعني فيها كيلو وأما أول يعني هذه الأشياء ما كانت موجودة، يعني كان الدجاج هذا الدجاج اللي بيعوه في السوق النخاولة والبادية ما يجي يعني تقريبا نص حقية ولا شيء أبدا، ولا أحد يقدر يعني يأكله إلا شخص حصل فيه كسر فيشترى لهم دجاجة من هذا الدجاج ويسوي له مرأة يأكل منه أو مرأة ولدت هذا ما في شيء في اللحم صحيح، لكن دجاج تقريبا الآن يعني حتى الآن لو واحد يبغى يعزم إخوانه أو أصدقائه على دجاج ما يرضى توفر بأسباب ورخيص يعني فهذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى التي يعني سخرها في هذا الزمان لإيه؟ لأهل هذا الزمان. لولا بنو إسرائيل لم يخنز طعام ولم يخنز اللحم، يعني إيه؟ يعني يفسد اللحم يخمج، فإن اللحم لو وضع لحم، فلذلك كان الناس القضاء إلا ما كان في هذه الأشياء إيش ماذا في الحج ينشروا اللحم على الجبال، ثم إذا انتهوا من الحج يأخذوا فيها ويأكلوا منه ويبعدوا يمكن سنة يأكل منه، هذا موجود يعني إلى الآن يعني. وليه سمي أيام التشريق؟ يقول أيام التشريق في ميناء لأنهم كانوا يشرقون اللحم على الجبال. ثم إذا جاء، وكذلك جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه يقول لما نهر الرسول هدي وكان 100 ناقة، بعد ذلك أخذ من هذا اللحم وصار يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني من مكة إلى المدينة من هذا اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لأن هي يعني خيانتها في إيه؟ في أنها حبذت إلى آدم من أكل الشجرة، وهي أول من أكل الشجرة. ثم قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، برضو كذلك يعني اذكر أيها النبي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذه أي قرية؟ القرية بعضهم قال أنها يعني القص، وبعضهم قال أنها تقريبا سمت القرية لأنها تجمع أهلها، ومنها المقر للحوض، هي أريحاء، وهي قرية الجبارين، كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة، ورأسهم عوج بن عرم، وقيل بلقاء، وقيل الرملة، المقصود يعني قرى، وقيل الأردن وفلسطين وتدمر، هذه القرية. وسميت القرية قرية لأن يجتمع فيها الناس، ولأجل ذلك يعني ابن القيم الذي ينفي القياس في القرآن يقول القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، فإذا ما كان فيها سكان اسمها خرابة أو أطلال، ها أبدا ها. ولذلك بعض أحبون المجاز هذا يقول واسأل القرية، ها واسأل القرية، يعني واسأل إيه أهل القرية، هو يقول لا القرية لا تسمى قرية إلا إذا فيها ناس سكان، فيها سكان هذه تسمى قرية، ما فيها سكان معناها كده خرابة، أو نسميها أطلال على لغة العرب القدامى، أطلال يعني كناية. فينفي المجاز في القرآن، وهذا يؤدي إلى نفي المجاز في اللغة العربية كمان، لأن المجاز ما في القرآن، وآخرين يقول لا أن المجاز موجود في القرآن وموجود في شعر العرب، والأشياء يعني تدل يعني تقريبا، أو بعضهم كذلك لما يقول لا هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أسلوب من أساليب العربية، فإن تسميه مجاز وأنا أسميه أسلوب من أساليب، فالمسألة تصير إيه يعني اختلاف لفظي يعني. وبعضهم يقول فكلوا منها حيث شئتم، يعني كلوا منها حيث في أي مكان شئتم، إيش يأكلوا؟ يأكلوا هذه الأشياء المن والسلوى، نعم، ويأكلوا الأشياء الموجودة يمكن من الأمطار. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب يعني باب هذه القرية سجدا، لأنه يقولوا كان في إسرائيل ما في ركوع عندهم في الصلاة، عندهم نعم واركعوا مع الراكعين، ما كان فيهم ركوع. وادخلوا سجد وقولوا حطة، يعني ايه حط عنا خطايانا وذنوبنا واغفر لنا. وهنا في سورة البقرة حط نغفر لكم خطاياكم، هنا في الأعراف خطيئاتكم، خطيئاتكم في الأعراف. وكان هذا كنا لما نقرأ نحن في تفسير في يعني في البخاري مرت علينا هذا، والطبعة الموجودة اللي طبعها يعني الشيخ المبازي لما كان هنا الدين تقريبا بمساعدته هي خطاياكم خطاياكم هنا، وكذلك في الأعراف خطاياكم كاتبها يعني في لا في في في في, في النسخة. فأنا حقيقة تشوش خطاياكم كلها وسأل بعض الناس القراء كذلك ما استطاعوا يعطوا يعني جواب، لكن بعدين تبين أنها إيه؟ أنها قراءة من القراءات السبعية. بعض السؤال ولا هذا يعني علم أنها تطبع كاتب خطاياكم حتى التي إيه؟ التي في الأعراف. هذا اللي شوش علينا يعني حطة يعني هذا ها حطة يعني حط عنا خطايانا، حط معناه حط عنا خطايانا. أمر بالاستغفار. وقال ابن عباس لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله هي كلمة نعم النافعة الذي تنفع الإنسان بعد موته، لأنها تحط الذنوب ورفعها على تخذير. قولوا مسألتنا حطة نغفر لكم خطاياكم من الغفر، وهو إيش الغفر؟ معنى الستر. ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، فإن الإنسان لبس المغفر نعم وضرب بالسيف ما يصل إليه، للرمح ما يصل إليه كده هذا. وكان داود عليه السلام يفعل هذه الأشياء، فهذا الغفران مع الستر. قال فبدل يعني فغير إيه الذين ظلموا الذي هم بنو إسرائيل نعم ظلموا أنفسهم وقالوا غير الذي قيل لهم، بدل يقولوا حطة قالوا حنطة في شعير. وهؤلاء بنو إسرائيل يعني هم. وقالوا كذلك فأروا أن يدخلوها سجدا، فدخلوها يزحفون. الله قال لهم ادخلوا سجدا يعني في القرية هذه، هم دخلوها جلسوا على يعني أفتاهم وصار يزحفوا على في الباب. وهذه مخالفات، وقد مخالفات أي بني إسرائيل يعني قديمة، هذا مع موسى عليه السلام كريم الرحمن، يعني يمكن ما في أظن يعني إنسان تحمل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيء يعني كثير من أشيائهم الذي فعلوها. ادخلوا الباب وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أسلام. وقال حبة في في شعرة، حبة في شعرة، يقول لهم حطة يقولوا هذا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. إيش رجزا من السماء؟ يعني طاعون، والطاعون معنى الموت. يموت الناس يقول في ساعة واحدة 70,000، في ساعة واحدة 70,000 من إيه؟ من بني إسرائيل. وهذه المعصية تؤدي إلى عاقبة وخيمة بما يعني بسبب ما كانوا يسقون. والفسق معناه يعني الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون الفسق أكبر ويكون فسقا أصغر. فالفسق الأكبر هو الشرك، وهذا دحين فسق أصغر يعني على كل حد بالنسبة لهم إذا كان ما ارتكبوا شيء من الكفر. ففسق عن أمر ربي على إبليس، هذا كفر. ومرات إن جاءكم فاسق من نبأ ويجي مثلا دار الفاسقين على مصر، فهذا يعني. ثم قال وإذ استسقى واذكر إذ استسقى موسى، يعني طلب منهم طلبوا منه أن يسقى لهم حتى ينزل المطر ويشربوا، لأنه هم في التيه. في التيه معناه ما في لا في أنهار ولا في شيء، لأنهم عطشوا في التيه. فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأوحى الله إليهم وقلنا اضرب بعصاك نذبح. وكانت من يقول من آسن الجنة طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، ولها شعبتان تنفذان في الظلمة نورا، واسمها عليم، حملها آدم من الجنة وتوارثها الأنبياء. وهذه القصص يعني أخذ يعني شوية تفسير هذا، يعني بيذكر أشياء إسرائيليات يعني تقريبا يعني ابن كثير خير من هذه أشياء، لأن إذا ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ما تثبت يعني. وحملها عصا، وقوله تعالى الحجر، الحجر مع وهذا الحجر كذلك يختلف، هل حجر عادي أو حجر يعني خاص. بعضهم يقول أنه حجر الحجر يعني حجر خاص، لأنه في ألف ولام يعني زي ال إيه تكون ال إيه عهدية، تكون ال إيه عهدية. فعصى فرعون الرسول فأخذ، فعصى فرعون الرسول، مين الرسول؟ موسى عليه السلام، ما هو محمد ولا غيره. فيقول وبعضهم يقول لا، أن هذه عصا خاصة، والسبب أن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل يغتسل ما حد يراه، يعني ما يخلي أحد يرى عورته، فكان يغتسل هكذا. فبنو إسرائيل قال أنه هو آدر، ومعنى آدر يعني أن أنثيه من فيها انتفاخ، أنثيه فيها انتفاخ، عشان إيه؟ ما يحب أحد يراه. فبينما موسى عليه السلام ذهب إلى نهر أو إلى مكان يغتسل فيه، ووضع ثيابه على حجر من الأحجار هناك، وإذا به بعد ما اغتسل وجايب الثياب، وإذا يشوف الحجر هذا يجري وراء، وهو وراء الحجر يجري حتى وصل إلى ملأ بني إسرائيل محل سوقهم مثلا، وشافوه إنه لا له آذر ولا له شيء صحيح. فأوحى الله إلى موسى هذا الحجر فيه سر، خذه معك. فأخذ، قال كان يحطه دائما في إيه، في مخل حبته، الوعاء حبه. وبعد ذلك حصل منه هذه الأشياء التي حصل منها، وبعضهم يقول هكذا. كان يصعه في مخلاته، فإذا احتاج إلى الماء وضعه وضربه بعصا. قال أعطاه، كان الحجر له أربعة وجوه، لكل وجه ثلاثة عين، لكل سبط عين. وقيل كان الحجر خاما، وقيل كان كذان، وفيه 12 المقصود إنما فانفجرت من 12، لأن قبائل بني إسرائيل كم؟ 12 قبيلة، كل قبيلة نعم تشرب من إيه؟ من هذه العين اللي قد علم كل أناس مشربه، كل قبيلة وكل هذا تشرب من إيه؟ من هذا. كلوا واشربوا، يعني كلوا من إيه؟ من المن والسلوى، واشربوا من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو والفساد لفظان مترادفان، إنما عثى يعني أفسد فسادا عظيما. ومن موجود شعيب عليه السلام يقول لقومه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني إيه؟ أشد الفساد. والفساد هو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولذلك هذا يسموه في يعني تأكيد الحال لإيه؟ لمعناها، فإن عثى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين هذا حال مؤكد لإيه؟ لنفس الجملة. العصية قال أشد الفساد، ويقال عثى يعصو. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، كذلك واذكر لهم أيها النبي إذ قلتم يا موسى عليه السلام عمران لن نصبر على طعام واحد، يعني كل يوم ناكل المن والسلوى، هذا ما نبغى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. فبقلها قال المراد البقل الخبز، وبعضهم قال الحنطة يعني البر، لأنه هذا الذي وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي، يعني رجل يعني أنت تأكل مثلا الآن شيء حلو ولحم، الخبز بالنسبة والفوم والعدس هذا يعني بالنسبة أقل من إيه قيمته، من إيه يعني فائدته، يعني تستبدل إيه الأدنى بالذي هو خير. ومع ذلك فقال لهم موسى عليه السلام اهبطوا مصرا. إيش معنى مصرا؟ يعني بلد كبيرة، مثل مثلا يعني جدة، مثل الرياض، مثل المدينة، وهناك في بلدهم كذلك مثلا دمشق وهذه الأشياء. فهذا ما اهبطوا مصرا، فلذلك هنا مصرا يعني إيه؟ يعني إيه بلد كبيرة، فلذلك نوم. بعض المفسرين قال لا، مصر التي هي مصر اللي كانوا فيها هم قبل ذلك، لا ليس كذلك، لأن هذيك ممنوعة من الصرف. واحد دحين إذا سافر إلى مصر يقول إيه نعم نعم ذهبت إلى مصر، لازم يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع، ولا ينور كمان، ليس له أن يقول ذهبت إلى مصر يريد الجمهورية المصرية، هذا ما ينبغي. فإذا مصر معناه بلد كبيرة، البلد الكبيرة فيها كل شيء، أما القرى قد يعني لا يوجد فيها، يعني هذا قليل، يعني في سنين يعني وفي 40-50 سنة كان بعض البلدان لا يوجد فيها يعني خبز أبدا، خبز ما يجي، كل واحد يخبز في بيته. نعم يوجد إيه لحم في السوق يشتري، لكن هذه الأشياء ما توجد الآن. لا الحمد لله أصبح إيه الأشياء توفرت وفيها. فهذا معناه اهبطوا مصرا فإن لكم مصرا، يعني بلد كبيرة فيها ما يحتاج الإنسان. اهبطوا فإن لكم ما سألتم، فإذا فعلتم ذلك تجدوا هذه الأشياء ما سألتم من البر ومن الخبز ومن الأشياء التي ثم قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم على مين؟ على بني إسرائيل. ضربت على بني إسرائيل الذلة، الذل والهوان، وقيل بالجزية، وقيل عطاء بن سواء هو يعني كان في بعض البلدان اليهود، يعني هنا في اليمن كان أبدا لهم لباس خاص ما يلبسوا زي ما قال أبدا، ممنوع يعني إلى قريب هنا أيام الدول الأولانية. والمسكن الفقر، سمي الفقير مسكنا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن يعني الحركة. فترى اليهود وإذا كانوا مياسك كأنهم فقراء أبدا. وكذا كذلك فقد القلب، ولذلك دحين شد الناس في الشغال بالربا هم اليهود قديما وحديثا. القرآن ذكر في أنهم كانوا يأكلون الربا، يأكلون السحت الحرام القدم. والآن الأموال العظيم بيد مين؟ بيد اليهود، هم اللي يلعبوا بالعالم. مثلا أرادوا يرفعوا الذهب يرفعوا، أرادوا يخفضوا يخفضوا. الآن في الوقت الحاضر ولو فتشنا لوجدنا أكثر مثلا الشركات الكبيرة والهذا تجد من اليهود ويلعبوا بالعالم في الدنيا هذا، ولكن في الآخرة ليس. ولذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وباءوا أي رجعوا، ولا يقال باء إلا بالشر، قالوا احتملوا نعم بنعمتك على عليه. وأبوء بذنبي، أقر ذلك، إنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في التوراة موجود صفة محمد صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، وهم عارفين هذا تماما، حتى أن الله قال في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وصفته أكثر مما الإنسان يعرف ولد الذي من صلبه. ليه؟ لأن السبب في ذلك أن ولده من صلبه جاء في الأحاديث الصحيحة وفي السنة الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني رجل متزوج مرأة نعم تلد له أولاد، يوم من الأيام في ليلة من الليالي خرجت نعم وهو لا يعلم عنها واتصلت برجل أجنبي وحملت، فالولد ينسب إلى مين؟ ينسب إلى إلى صاحب زوجها، والحقيقة هو ما هو زوجها. لكن لا، الله يقول لك محمد صفة كذا وكذا وكذا وكذا، تجي تطبقها تجدها تمام. هذا من قال الله سبحانه وتعالى. فكانوا هم يعني حتى أنهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، جاءوا ناس متأخرين القاديانية يقول لا بشرا هذاك اسمه محمد، وأما محمد أحمد هو القادياني هذا اللي يضحك على الناس في أوروبا وفي في كثير من البلدان ويقول أنه نبي. وكذلك كان ظهر كذلك في أمريكا رجل أسود كذلك كان يقول إنه نبي إلى غير ذلك. والرسول أخبر إنه سيخرج يعني بعد 30 كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد 30، وهؤلاء خرجوا في عهد الرسول، خرج الأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وهذول هذول الأنبياء يعني قسمين، منهم ناس عفاريت يبغى العظمة فيدعي النبوة، وناس مجانين لأنه بعضهم خبلان يعني بس أبدا لو فتشنا عليهم لوجدنا كده بعضهم عفاريت يعني في عنده من العفرة والخبص والهذا ويحب الاستيلاء على الناس. فإيش الطريقة؟ أحسن شيء الطريقة يدعي النبوة، الناس مغفلين يقبلوا كلام وناس لا. وهذا الى الى الى يعني الى الان تقريبا موجود يعني من وآية الرجم كذلك انكروا ان أن في التوراة لا يوجد الرجم. لا يوجد، إنما إذا زنى الرجل أو زنت المرأة يركب على حيوان ويدور في البلد تقريبا. ومسحوا هذه الآية اللي فيها الرجل وكتبوا هذه، وصار لأنهم كانوا إذا زنى الفقير نعم يرجمون، وإذا زنى الغني يتركون. فصاحوا الناس سوا هذا، فعلماءهم مسحوا. والله قال عنه يعني وإن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم. ويكفرون بالإنجيل كذلك كفروا. فإن اليهود يكفروا بالإنجيل، يقولوا ما هو كتاب سماوي، ويكفرون بعيسى حتى ادعى أنهم أنهم قتلوه. والله يقولوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين أبدا. وقال في آية بل رفعه الله إليه، وهو ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسري به وعرج به إلى السماء رأى عيسى عليه السلام. بل رفعه الله إليه، فهي كمان جو ناس من المسلمين يدعوا رفعه الله يعني رفع المنزل، أما هو قد مات. والقرآن يدل على أنه لم يمت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نص القرآن يدل على أن الأنبياء الآخرين كلهم مات، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم كلهم إلا عيسى. فإن عيسى يعني سينزل في آخر الزمان يعني في الشام ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويجيل الخير والبركات، حتى أن يعني تقريبا الرمان الواحد أكلها الفئام من الناس، جماعة من الناس يأكل رمانه، فإذا الخروف يأكل به يكون أكثر، لأن هذه بركة تكون عامة يعني في كل وإذا البعير والشاة وهذه الأشياء يعني. ثم بعد ذلك يموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل حي، ويموت ويذكر أنه سيدفن في جانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية. ولذلك الأطراف مساعين تقريبا في آخر كناية أشياء تقريبا شبه ما يشبه يعني محل موجود هذا. ويقتلون النبيين يقول أن بني إسرائيل في يوم من الأيام قتلوا 70 نبيا، والأنبياء في بني إسرائيل زي العلماء في عصرنا ولم تتغير، يعني قتلوا الأنبياء دول العلماء يعني الأنبياء في أول النهار، وفي آخر النهار راحوا إلى أسواق يعني يشتري خضرة، يشتري ملخية أو يشتري أشياء، يعني كأنه ما عمل شيء. ومعنى يعني الإنسان الطيب يعني لو كان عنده شاة أو عصفور نعمات يعني تجد حزنان ذلك. ويكفي من ذلك ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم زار أبي طلحة في بيته ويقول وذكر يعني تقريبا في هذا الحديث تقريبا من الفوائد الشيء العظيم يا أبا عمير، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء إلى دار أبي طلحة يقول نام على فراش أم سليم. حديث أنا هذا له أطوار كثيرة يعني كلها تقريبا 100 فائدة، فهو نفسه الحافظ يقول أن يعني يمكن 50 أو 60 فائدة من نفس الحديث، ولا 40 هذه تقريبا يعني ما هي يعني ظاهرة في الآن. وذكر من ذلك مثلا أنه ما زحى أبا عمير وكناه كمان وصلى لهم في بيتهم، قال صرخت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا إلى غير ذلك، وذكرها حقيقة يعني يدل على أن ده الحافظ بن حجر هذا لا نظير له. الرجل يعرف حافظ البخاري يعني كما أن طويل الصغير يعني يحفظ يعني الفاتحة أو حديث نبوي كده هذا. ويكفي يعني من الأشياء اللي فيها خلاف الناس كله يقولوا أن البخاري فيه يعني 3000 أو 4000 حديث غير مكرر، والمكررة 70. هو يقول تقريبا غير المكررة تقريبا 2500، ويصر على ذلك، وهذا هو الصحيح، لأنه درس البخاري دراسة ما في واحد. ولذلك يعني هذا الكتاب لا يوجد له نظير أبدا، حتى أنه هو إيش يفعل من الأشياء، يقول أن هذا الصحابي ما له إلا حديث في صحيح البخاري. واحد صحابي يقول لك هذا أو هذا التابعي له 3 أحاديث، حديث في باب كذا وحديث في باب كذا وحديث. هذا مين في زي هذا؟ ما في، ها؟ أبدا والله لا يوجد له هذا. فهذا تقريبا هو قال بغير حق، بلا جرم. الأنبياء لا يقتلوا بالجرم. وهنا يقول رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، الله ما يحكم إلا بالحق، صح أبدا حاشا. الأنبياء ذكر الحق، وصل للحكم، الحكم يكون إيه؟ للحق، لأن حكمه ينقسم إلى إيه؟ الجهور والحق. ويروى أن اليهود قتل 70 نبيا في أول النهار وقامت إلى سوق بقلها. البقل معنى إيه؟ الخضار، مو بعذاب، لأنه واحد يعني مثلا يوم من الأيام ما اشترى ملخية ما يضر إذا مات له قريب محبه، يهود يعني بطلين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.